على من تمسك بالمال وكيف من يفسد في الأعراض وكشف من يفسد في الأنفس ويذهب البلدان الغش المسلمين ووكل المال العام ظلما وليتذكر أنه إلى الله طائر وأن للمظلومين دعوات لا يحققها الله عز وجل ولن كان الظلم ولن كان الظلم في المال الخاص ممدودا فإنه في الأعمال العام أن جاء ترى وجدت خطرا وبعد ضررا فكيف بالأعراض وكيف بالأنفس المعصومة وكيف بالأطفال وكيف بالنساء أيها المسلمون إن الفساد مطلوبا وصورا كثيرة من أعظمها الشرك بالله تعالى واتخاذ الأنداب من دونه وعبادة القبور والصالحين الأنبياء قال الله جل وعلا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومنها ما ابتلينا به من أناس يعبدون الأكاذيب في الدين ويطعنون في ثوابت على الشرع الكريم ويزعمون أنما يقولونه ثقافة وحقيقة فوق الدين ويبتلى بأكثر من هذا أن يجعل فوق الدين شيئا أو أن يجعل من هذا هو الدين شبهة وشقرا تأمل أيها المسلمون كيف عمل أبصار أقوام وصمت آذانهم وقتلت قلوبهم فأحلوا الحلال فأحلوا الحرام وحكموا الحلال وأنكروا ما علم من الدين بالضرورة وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله بعبيد الله وهم يزعمون الإسلام قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ومن الإفساد في الأرض أيضا قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين هل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم فبين الله تعالى أن قطعها من الفساد في الأرض ومن عجائب أمر المفسدين وما أكثر عجائبهم في كل زمان ونوم أن الواحد منهم إذا جميع الفساد وحذر من ذلك زعم أنه مصلح وليس بمفسد ليس هذا فحسب بل وأعتقد منه أن بعض المفسدين قد يقتل إمام المغلظة ويرفع اعتراضهم في الدين ويشهد الله على ما في قلبه أنه من المصلحين وهو من المفسدين لأغراض تليفة خاصة أو لمقاصد حزبية مقيتة قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرب والنفس والله لا يحب الفساد نعم إن دعاة السجن دعاة الثورات الذين سعوا للإصلاح كانوا يريدون للناس أن يعرفوا طريق الصمت وضيعوا عليهم الطريق الذي كان عندهم نصفا ضيعوا عليهم الأمن الذي كانوا يملكون فيه ضيعوا عليهم ملكته التي كانوا يعيشون عليها ماذا كانوا وليس لوجوههم ماء وحياة ويحتفوا عند الله ويستحوا من الناس ولكنهم لا زالوا يريدون ان يقودوا الامه مع ما اوردوا الامه اليه من قتل وتشريد ومن ذهاب للامن ومن تفرق وتشبث حتى طمع الذي ما كان يسمع فينا واستاذن الذي ما كان تولوا عن الشر فإن الله عليم بالمفسدين. نعم يدعون الإصلاح ولكنهم لا يفكرون ما لا يرى الله، حتى إن أحدهم يرفع بصيرته ويقول إلى من تستمع والطاعة بالمعروف، يا أيها الجاهل هذا أمر الله ورسوله، ليس أمر فلان وفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للإنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى القتال وهم في بيوتهم آمنون ومع أبائهم مطمئنون، هذه لفضل علامات مذهبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون. ألا أي تحذروا، ألا إنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. بعض المفسدين على وجه الأرض من المتدينين اليهود كما قال الله عز وجل عنهم: كلما وصلوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الله لا يحب المفسدين. بعض الناس فسادا في هذه الأمة، من يسعى لإقامة الاستراتيجية ومن يؤجج الحروب بين المسلمين ومن يرى عدم السمع والطاعة في لولاة الأمر حتى يصبح الأمر حيث بيت، فيدخل الناس في مروج وفي أمور لا منتهى لهم. نعم إن هؤلاء يمنعون المفسدين في الأرض، وهو الله، وهو الله يبعث الفساد ويبعث الفساد، وفي الآخرة يبعث النار، ولهم الشجر في الدنيا ولهم النار في الأرض. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال الله لما نتبع القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه دلالات الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين إلا المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالإله الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أصبر للمتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثره إلى يوم الدين وسنة من نسيهم كالدراء. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ولا أوصي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معاشر المؤمنين. لقد أصبح الإنسان سمع العالم وبصره ويتعرف له شعب سوره عامة وأهل خاصة بالبذل والتدبير وحصار وجوع وتشريد وتهجير الى الدار والجبين وتبدل بمختلف ويغض عنه الطرف حياه كل من عنده حياه. فاذا كانت احوال المسلمين في السوريه قد بلغت من الفضائح والشناعه فما شاهدتم وسمعتم وما يضعف عنه ضعف القلوب من النظر اليه او سماع اخباره، فإننا والله نقول إن له علينا حقوقا، ولكن ليس بمخالفة ولي أمر المسلمين. إن له علينا حقوقا أوجبه الله علينا، كما كان للمستضعفين من المسلمين في مكة حقوقا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولكن من لا يفهم الآيات ومن يفهم الآيات ويفسرها على هواه يريدها حبا شعرا كيفما اتفق، فوالله ما عرف السبيل الشرعي. والله يقول: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.